لا إله إلا الله. جزاك الله خيرا. أيوة. ما أدري إذا وصلت. وليكن أكثر قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. نكثر من هذا الدعاء لا إله إلا الله، هذا أفضل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي من قبله. نعم. وليدعو لأهله وأصحابه وسائر المسلمين. وسائر المسلمين وكل من أوصاه. نعم. ويندب أن يقف عند الصخرات الكبار من فروشة أسفل جبل الرحمة إن أمكنه، أما إذا كان مع الزحام والكذا ولا ما في داعي. نعم. الوقوف بأي موقف يوقف بعرفات يصح الوقوف، لكن إذا استطاع أن يقف في الرسول صلى الله عليه وسلم ارتفع هناك ما فيش مانع، لكن من زاحم مضارب وقاتل عشر هذا المكان ما فيش داعي. نعم. وأما الصعود إلى جبل الرحمة الذي في وسط عرفة فليس في طلوعه فضيلة زائدة. صح. نعم. فالوقوف صحيح في جميع في أي بقعة من عرفات الوقوف صحيح ولو ذات لحظة. نعم. وذلك الجبل جزء منها وهو وغيره سواء. وقف هناك في الجبل ولا وقف في تحت نفس المكان وكله سواء. اللهم إذا كان استطاع أن يذهب إلى الصخرات هذا ما فيش مانع، أفضل إذا لم يكن هناك زحام. نعم. والوقوف عند الصخرات أفضل. صح. والأفضل أن يكون راكبا مفطرا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان راكبا يعلم الناس المناسك ويبين لهم حتى يروه، حتى هل هو السنة أن يكون راكب؟ لا مش مفطر. الأولى أن يكون مفطر لأنه مأمور بالدعاء كثر من العبادة، ما إذا صام فإنه بيكون نايم، فقالوا يكره له الصيام حتى لا تشغله عن العبادة، لأنه هذا اليوم يوم عظيم، الأصل أنه يجتهد ما ينام، يدعو له وللمسلمين ولإخوانه جميع الناس ومن استوصاه والمرابطين وغيرهم. نعم. والأفضل للمرأة الجلوس في حاشية الناس. أيوة. خدرها. واجبات الوقوف حضور جزء من عرفات عاقلة. حضور جزء من عرفات عاقلة. أما لكن المجنون ما يصح. لا يصح وقوف المجنون. نعم. وقته من الزوال إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر. صح. خلاف الحنابلة الذين يقولون من الفجر الفجر. وخلاف المالكية الذين يقولون أنه المالكية يقول من الليل وأن النهر تبع غير صحيح. نعم. ومن حضر بعرفة في شيء من هذا الوقت وهو عاقل ولو مارا في لحظة فقد أدرك الحج. نعم. ومن فاته ذلك أو وقف مغمى عليه فقد فاته الحج. أو وقف خارج عرفة فلا يصح منه الوقوف. نعم. وفاته الحج. أيوة. وفاته الحج فيتحلل بفعل عمرة. إذا فاته الحج فإنه يمكنه أن يأتي بعمرة. نعم. يمكنه لكن ممكن ما يفعل. لا يفعل، يتحلل بعمرة، ما يتحلل إلا لا بد يتحلل بعمرة. نعم. فيطوف ويسعى ويحلق وقد حل مع من حرام. نعم. ويجب عليه القضاء ودم للفور. صح. نعم. قال أنا القضاء فورا؟ يجب عليه القضاء. مش من فورا. القضاء واجب عليه، لكن عن الفور لا أعلم. أنا إذا أفسد الحج يجب عليه القضاء على الفور، أما إذا لم يفسده وفاته ما أعتقد أنه على الفور. نعم. ودم الفوات مثل دم التمتع. نفس ترتيب السؤال. فإذا غابت الشمس أفاضوا من مزدلفة إلى مزدلفة. نعم. ذاكرين ملبين بسكينة ووقار بغير مزاحمة، لا غير مزاحمة وإيذاء وضرب ضرب دواب. ضرب الدواب والصياح وكذا، لا بهدوء وسكينة وخشوع عبادة. أيوه. مراقبة ومخابطة ومزاحمة ومقاتلة. أيوه. ثم وجد فرجة أسرع. إذا وجد أسرع. إذا وجد سرعة فتمشي على الرحمة. نعم. إحنا وصلنا ثلاث يوم. ثالث يوم وصلنا يمكن هناك تمشي. إحنا في عرفات واصل. ماشي وقف الباص هناك ونحن فوق الباص. لليوم الثاني في الليل. ثالث يوم نمشي. ويؤخرون المغرب ويجمعوها. وذاك اللي ما عنده نساء مرتاح. يمشي رجل. كل اي عادي. انا مشيت برجلي، انا مشيت برجلي رايح وجاي لما قلت وحدي، لكن لما يكون ما عنده نساء. عشان احنا ركبنا شيخ دقائق اصلا. رجل. لا لا سيارة. في ناس طريقهم مفتوحة. سيارة زحمة زحمة كل اللي باص ورا الباص. في اماكن اللي يعرفون حجي ناس غرونة تنزل في غرونة تاخذ هناك سيارة. منطقة ثانية يعني. تاخذ دقيقة. تعرفها في ناس يعرفوا الاماكن ويعرف احنا ما نعرفش. ها؟ يعني تعرف ناس خلاص الجنة ان شاء الله لو اخذنا سيارة كبيرة مرة هذه نتعرف على جميع الاماكن نروح قبل الحج نتعرف على الاماكن كلها. ايوه اقرأ. يؤخرون المغرب ويجمعوها بمزدلفة مع العشاء. ايوه جمع تأخير. وهذا نسك عند الاحناف والمزني من اصحابنا وعند الشافعية وغيرهم من اولية النسك، وانما هو سنة. نعم. مسافر كمسافر. مقصر. يعني المسافر اذا قلنا نسك يجمعون حتى اهل مكة. واذا قلنا انه ليس نسك وانما سنة لا لا يجمعون، من كان مسافة اقل من مسافة القصر فانه لا يجمعون ويقصر. يقصر طبعا لا. أهل مكة لا يقصرون. المسافر يقصر ويجمع. نعم. فإذا وصلوا ونزلوا وصلوا وباتوا بها وصلوا الصبح أول الوقت ويأخذون منها حصاة ثمار سبع حصاد. ما فيش معنى ناخذها من هناك ويأخذوها من من عماش عادي كل واحد. سبع حصيات لقطا لا تكثيرا. أيوه. مش مسك له حجرة كبيرة وكثيرة على صغار صغار، لا بجيب لك صغار. ايوه حجر الخط. ايوه. والافضل بقدر الباب. بنتي الصغير كانت تاخذ حجر من سوا هذه، شوف راحت لها 4 سنوات او 5 سنوات. قال لها واحد مصري قال لها يا بنتي انت ايش راح تسوي راح تقوم الشيطان. قال لها بتميت يا ابو ست شوية شوية. قالت انت تحب الشيطان؟ اقرا. الأفضل بقدر باقلة باقلة باقلة باقلة الصغار ويقفون بعد الصلاة على المشعر الحرام. تمام. ويذكرون الله هناك كذكرهم من أبائهم. نعم. أو أشد ذكرى. أيوة. وهو جبل صغير في آخر مزدلفة. عروف مسجد ينزل مسجد الآن عليه. ما شفت أشخاص فين وقفوا فين وقفت هناك وفين بوت ولا بت في منى. ايوه المسجد هذا هو. يلا شد. كان البق بينك وبينه. لا انا بس استاذن من افضلك. انا حي جالس في الصيف انا مسافر. خلاص. تروح علينا. بس على الاقل اخلص كتاب الطلاق يعني لوحدي. كتاب الجراحات مع مراد. كتاب صلاة الجماعة الأذكار. لازم يعني كل خلصت شيء يعني. يلا اسمه عبد الكريم جاي؟ لا عبد الكريم ما بيجيش. خذ انت الوقت بدل بعدين. يلا ولا تاخذ الان هنا خذ هناك بعدين. اسرع اليوم. هو بين الاذان والاقامه 20 دقيقه وعبد الكريم 20 دقيقه. نص ساعه قبل الكريم. نص ساعه؟ سر بيجوا الشباب يضيع وقت أسئلة. يكون درسوا من على الثاني من الأسئلة. لم ضيعوا الوقت. يلا هي اليوم. أنت قول له يلا. هو وهو جبل صغير في أرض مزدلفة ويندب صعوده إن أمكن. نعم. وهناك بناء محدث يقول العوام أنه المشعر الحرام وليس وليس كذلك. ما أعرفه. نعم. لأن الله سبحانه وتعالى قد يذكر الله عند المشعر الحرام. بعضهم يقولون في المسجد. نعم. أيوة. ويكثرون التلبية والدعاء والذكر مستقبلين القبلة. أيوة. ويقولون اللهم كما أوقفتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق. فإذا فضت من عرفات إلى قوله غفور رحيم. فإذا فضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام كذكركم وآبائكم وشد ذكر. أيوة. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيوة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا أسفر جدا ساروا إلى منى بوقار وسكينة قبل طلوع الشمس. ايوه ايوه عند الاسفار يا اقصد منى. نعم جملة العقبة الكبرى. ايوه. فاذا وصلوا الى وادي محسر محسر وازدلفنا بالمحسر مسرعين. ايوه يسرع هناك سرعة سرعة يمشي. ايوه لا يمشي بالبطء وهو بقرب منى اسعى قدر رمية حجر. ايوه المكان الذي اهلك الله فيه اهل الفيل. ايوه ايوه ايوه ثم يسلكون يسلكون الوسطى التي ترميهم على جمرة العقبة. ايش ايش؟ ثم يسلكون الوسطى التي ترميهم على جمرة العقبة كما يأتون وهم راكبون يرمون الحجر العقبة جمرة العقبة بتلك الحصيات السبع. ما ادري ايش ولا ادري ايش قرأت ولا ايش. هو يرمي جمرة العقبة الكبرى فقط هذا اليوم بس. ينطلق من مزدلفة يذهب إلى جبلة العقبة الكبرى ويرميها بسبع حصيات. لما يمر من جبل الوسطى ممكن ما أدري كيف. هو ما له دخل الوسطى والصغرى. الوسطى والصغرى هذه في منى. الوسطى والصغرى هذه في منى. أما الجبلة العقبة الكبرى هذه خارج منى. وهو مار يمر يرميها ويمشي على مكة على طول أو يروح للمنى لكن ما يستطيع يذهب إلى منى وينتقل بعد ذلك يغتسل ثم يذهب إلى جبلة العقبة الكبرى. أيوه. يقولون على جبهة تلك الحصيات السبع الملتقطة من مزدلفة أو من أي مكان التقطت. نعم. الحصى جاز من مزدلفة وغيرها. نعم. ولكن يكره أخذها من المرمى والحش حش الحمام يعني تأخذها من الحمامات. والمسجد والمسجد أنه وقف مسجد وقف. أيوه. وكل ما يشرع في الرمي يقطع التلبية ولا يلبي بعد ذلك. يعني عندما كلما كيف كلما دي وعندما يشرع بالرمي أول رمية يقطع التلبية هنا خلاص التلبية من لما بدأ بالإحرام من ذي الحليفة يلبي وينتهي هنا. إذا شرع في الرمي يوم العيد خلاص يقطع التلبية هنا انتهى التلبية. أيوة. وصورة الرمي أن يقف ببطن الوادي بعد ارتفاع الشمس بحيث تكون العرفة عن يمينه ومكة عن شماله. صح. ويستقبل الجمرة ويرمي حصاة بيمينه ويكبر مع كل حصاة ويرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. ما يسمى رمي شو يرمي وشو صخرة ويرميها. أيوه. ويرمي رميا ولا ينقد نقدا. لا رمي. ايوه. فاذا فرغ من الرمي ذبح هديا ان كان معه او ضحى. ما فيش معك هدي ولا عليك هدي لا انت متمتع ولا انت قارب خلاص ضحي اذبح كل واكل الناس وكذا وكذا وكل ذبح. لا اهلك واجب وهيك سنه. ايوه ذبح المتمتع والقارن واجب ولا سنه. نعم. ضحى ثم يحلق الرجل جميع رأسه. أيوة. والمرأة المرأة تقصر لا تحلق رأسها. طلب من حقوق المرأة. ها هذا هو الأفضل. أنت كنت تتابع برنامج وكان مع القرضاوي في الجزيرة. أشو؟ الشريعة الحياة. الشريعة الحياة. المرأة في القرآن يلا. قال المرأة في القرآن ذكرت أن تكون ولية أمر المسلمين. وأنتم الزهاج تحاكي صوت المرأة عذرة أو صوت إيش صوت الكلام. شددتم علينا. أنت منهم؟ مش معاه أبدا يعني. ترد المرأة يعني؟ لا مش أنا معي المرأة. يلا اقرأ. قل هذا هو الأفضل وله أن يقصر على ثلاث شعرات منه أو تقصيرها. لا مش معنى أقص ثلاث شعر ولا أقص حلق شعره كله، لكن الأفضل من أحلق. أنا ما أحلق شعري دائما والله أقص بس. كده تشوفه عند الزبائن يا أخي. لكن الحلق أفضل. نعم. بس أنا أحب شعري يعني. بس إيش شعره؟ بس مش زي بعض الناس ربي ذا، انا كنت ربي ذا هنا وبعدين خلاص رجل خلاص بطلت. كان شعري لا هنا خلي وبعدين خلاص بطلت. مش شفت انه شبها خلاص. والأفضل انها صفية. يحفظوها تماما. نعم. يقول والأفضل في التقصير قدر أنملة في من جميع شعره. يقول بعدد الذنوب فقط عدد حلق الشعر من ذاك قالوا اللهم اغفر للمحلقين. ايوه. واما المراه فالافضل لها التقصير على هذا الوجه. نعم نعم نعم قفل انا نقف